السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ على بركة الله. واقفين عند شرط الإمام إذا كرمك له هذا رأس وقت أصلا. بسم الله نبدأ على بركة الله. السادس عشر الشريط الليلة هو الدرس السادس عشر، الشريط السادس عشر من دروس شرح ابن عاشر. نبدأ على بركة الله، مستعين بالله سبحانه وتعالى، راجين منه التوفيق والسداد في الأقوال والأحمال والإخلاص والقبول. شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكما يعرف. أولا الإمامة أمر عظيم، عاد الزمن اليوم الناس ما يقبل مقدرة حتى لا لواحد يقول له مش صلي صلي، تقول الناس تدافع هوية كاملة من الجهل، يا ما تعدل بها الأخلاق، حتى لا لقاه قدام المسلمين جاء في صلي بهم وما عرف الحكم فقد ضل ضلالا بعيدا، وقد ظلم نفسه، وقد عرض صلاة المسلمين للخطر، وهذا أمر خطير. ومنها أن رجاه يلا يعود الصف في القدامي، ما يلا يعود قد ظهر الإمام يكون حد يقدر يستخلف، يلا رجاه يلعاد عنده بلا صف الصف في القدامي، ما يلطونين يشوف حد من أهل العلم يعرف يكون يقدم ويتوخر، ولا لعل يطرع على الإمام يلحقوا له عنده مدة التنوب عنه يا أخي المسلمين ما ترتبك وتتحجر في صلاته. ومن حق الإمام إلى شاه مد قد كتابه وشاف حد من أهل المعرفة يطلب من ذاك الشخص يقول له بويا هون حد من أهل العلم نختارك تتنازل له، عود انتهبل له وعود وابلغ، واضح إياك لا أطرع عذر. وإن قال له هذا ما لا شتو عاطي تشتري على علة تطرى مشكلة، يلا يعود في زر ورقاه يقد هو اللي يقوم مقام. ويعلى بعض الناس يقول لك هاي بلاصتي وأنا سبكت المسجد وأن المساجد لله هي وأنت مانك صالح لله، هذه الكلمة عند بعض الناس اللي الواحد توهين فجر يجي لك وتقول ما سيد الله هذا صليت الله احنا متقادين كامل ها هو لا لا لا هو حكم الله. يا الله يعود رقاي عارف انه مش ما يصلع له، يا رطب برودة اعصابي يعرف انه ما يصلع له خليه لا رقاي يصلع، عود انتهي بلا اذا قرأ خليه هو يتولى الرواية الشيء منها بعيد وافضح منها. يعود كان قد اكتافه يطرش على الامام يتمكن منه يديره القدام له هو حاير له لو عيض له باحة ما ادري قد يعرف له القرايه ما يصلح لها، وأحكام الصلاة ما يعرف ترقعها وعوده وأحراسه قدام الناس كامل خارج عسك الراسة. فهمتوا الإمامة في الدين أمر عظيم. كافيكم لعباد مولانا، قال مولانا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ونترى لهيوفهم مارثهم قالوا أنهم من عباد الرحمن مارثهم على أنهم يطلبوا من مولانا من عدلهم أئمة في الدين. يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أنا يا مولانا لا تقتلنا يتعدلنا أئمة في الدين، الناس تقتدى بينا وترجع عنا مفتوحة، ترجع عنا في الأحكام وتصلي وتصلي تصلي بينا الناس وترجع عنا في النوازل وتثق فينا في الأحكام، وبالتالي هذه نعمة عظيمة من الله. يوم ندعو كل أناس بإمامهم من تفسيراتها الناس يوم القيامة كلها إن قالوا أنت إمامك منه أنت يكد مقتدي منه العاد من أهل الخير ومن التقوى، إن قالوا تفضل مشي مع إمامك هو قيس الجنة ومشي أنت معه، والعاد العياذ بالله إمام ضال ومضل إن قالوا أنت مولي وإمامك ما كن مفتصرين ذاك العالم الضال كنت مقتدي به ومشي أنت هو شر الله، لأنه هو ضيع رأسه ضيعك أنت معه وكنت فتواه الله هي اللي مقدم وكنت تثيق الله بقول وراه ضيعك وضيع رأسه. فهمتوا؟ وكافي اللي مولانا نتلى يكبر إبراهيم خليل الرحمن صب عليه الامتحانات كاملة ووجب عليه ياسم الأحكام ونين عدلها كاملة ما بقى نوع أمر مولانا به ما عدل، وقال وراني عطي كريتك وهي نين عدلك ما. ويبتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن كري يشيره قال إني جاعلك للناس إماما، قالوا يا مولانا حضر فيها أولادي أجعل من أولادي مبدة عود إما، قالوا لا ينال عهدي الظالمين، أنا الإمامة في الدين الإمامة في الدين ما نعطيها ما والحق طيب مستقيم علما وعملا وأخلاقا ودينا وعقيد. إذا ما كل حد يصلى به يا عباد الله، والإمام شافع ناس يوم القيامة يشفعوا فيها أئمتها، ولا والله يندار لقاه ما يصلح للشفاع إلا توجه المولانا ربما قاعد يحبسك، لأن هذا المخلوق معاصي زاني فاجر فاسق ضال مضل وانت دوره قدامك، إذا هذه جراءة على الله دير قدامك إلا مخلوق إلا أطرم مولانا وقال اهدينا الصراط المستقيم إلى وراء الضالين، تعود قلت آمين بكلي فاتح قلبك على أنها دعوة من عبد صالح أما مخلوق داير قدامك وأنت ما تعرف كان وقع مخزي، هذا خطير. الإمام ما تعدل بها الأخلاق. أيوة لا توتر، ما هي لعات خيمة من المادة أصلا قطعة فيها واحد إمام يعود إلى ما تنقبه واحد منه العم، لا هي ما تعدل بها الأخلاق. يجد يعود في الرأس الإنسان خوه شقيق وما توميه لك إمام آخر ما يصلح له، وقد عود أولاد عم هذا يصلي وراه ولا ما يصلي وراه، وقد عود هذا كذا، وبالتالي ما تنعطف الأخلاق ولا العزة ولا تعدل بها الغاية ولا تعود محتكرة على مد إلا اللي يصلح لها مرحبا والما يصلح له ذليه. سوى علي وسوى عليك ولك وسوى عليك بوك وسوى علي خوك، فهمتوه والله ما فهمتوه؟ إذا اللي ما في أشياء لا رقى فيهم ما يروا صحيحة. أو رعاد مدعى علماء يغار واحد منهم أتقل مولانا يقدم يقتقي، يلعاد واحد منهم عالم حف ولوخر عالم بحكام الصلاة يغار تقي يقدم، ياك اللي علمه ما هو الروح يغار تقي، يعني ياك اللي بحر يغار ما هو تقي، لأن الصلاة مديور فيها تقوى الله ولا مديور فيها العلم اليابس. فهمتوه؟ عالم حتى وملان حتى والروح بحر يغير يتقى منك يا المخلوق واخوه من مولانا وحافه على دينه، وانت عالم يا غير الراعي فيك ترقص والراعي فيك تغني والراعي فيك ما نعرف شنه، علمك لا به اللي ما معه التقوى مقدمين عليه ذلي حق يقعد الى زرفته تقلبه ويقعد يستخبر منه يا غير استخبري تحتك النخله اختاروا منها يستخبري اللي مولاها مقيدته مقدمين عليه. واضح شرط الامام ذكر، اول شيء من شروط الامامه حد يعود اذكر المراه ما تعود امامه، إذا جاءت الديمقراطية كاملة وزرقت عليها وقالت لها تعود إمامة إن قال لهم أبدي هذا ما ينفع فيه الديمقراطي ولا ينفع فيه الشهامي ولا ينفع فيه البرلمان ولا ذبيته ولا من الشعب، إن يزرق كامل على المرأة تعود إمامة إن قال لهم محق. المرأة ما تعود إمامة للرجال أبدا، لماذا؟ لأن واجب على الراجل يغض بصره عن الأجنبية لعل يشوف ليلة من أعضائها، ونين تديرها قدامك أيوة أنت لها إيش لا يتعدد، انت مديور انك ما تخرصها وهي الله هو سمع الله لمن حمده. هذه شكله عابدك في الحديث افضل صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، ارخص اللي في صفوف المسلمين الصف التالي. الله يعطينا خير لك يا جمان. ايه معناه ان الصف التالي اشبه من الصف الاول والثاني والثالث، وصفوف الرجاله ارخص اللي فيهم الصف التالي، ولعلى ارخص اللي في صفوفهم الصف القدام واشبه اللي فيهم الصف الثاني، لانهم كل ما تقعسوا النار يعودوا اسفل لهم ذاك وابعد عن عيون الرجال. عاد الصف الوراني افضل من القدامي والعكس الرجال، الرجال ارخص من الصف الثاني وافضل منه، لان الراجل يتقدم والمراه تتوخر اياك تعود مستوره على عيون الرجال. هذا فهمتوا؟ وكل ما كانت أوعر حتى ما يتعود في بيتها طافي الضوء أفضل من تعود مصالية في دارها تحت الضوء، كل شيء أستر لها أفضل عند الشرع، لأن مرة الشيء كامل له يؤدي لها التعرض للأجانب والنظر إليها ما يقبل شرعا. تطلع عنا مدى الصقاع عمون تتلحى سأل المبديات ويرقب لنا شيء آخر. شرط الإمام ذكر، هذا عليه ياسم العلماء وقال الشافعي وطائفة معاه من العلماء هي ما تجي تعود إمامة للرجال اللي قاع ما فيها النقاش إلا فقوال ضعيفة، يا غير من تعود الصمرة مع العليات امرأة للنساء هل تكون إمامة للعليات؟ قلنا أنها ما تعود إمامة للرجال بهم اللي عورة، يا غير اللي عاد تمرأ مع العليات. قال الشافعي وطائفة معاه نعم تصلي إمامة للنساء، لأن بعض الصحابيات كن يصلين أئمة لزميلاتهم، كان بعض الصحابيات ينعود معاها جماعة من العليات ويلحق الوقت تحرم الوحدة وتصلي هي الإمامة ويصلوا راه بهم اللي معاها زميلاتها وأصحابها. لا سمعتوا؟ وهذا القول قيل به المالكية، غير ما هو القول المشهور يا غير موجود في المالكية، لعل واحد يرقب رأس هذا ما هو مذهبنا، مذهبك انت عن مذهب انت ذهب المذهب يا الله لقاه يا قراهين يطلع للكتب يعرف اللي يقولوا المالكية كامل يطلع عليه. المالكية فيه رواية ان المرأة تصلي إماما لعليا غير ما هي مشهورة، يا غير قاع موجود من المذاهب كالشافعي وغيره انه مستدل ببعض الآثار ان بعض الصحابيات كانوا يصلوا المرأة تصلي معاها لعليات وهي هي الإمامة، يا غير تختير تعود المرأة ما تعود القدام، يا الله تعود بيناتهم إمامتهم تعود المرأة بيناتهم في الصف القدام، ما تتميز قدامهم. ما هم كي هيئة الرجال مع الرجال. يا الله تتقعس شويين تعود في الصف القدامي في النقر تلكينا واحدة منهم يا غري الإمام يقتدوا به. واضح يا غري بعد إذا قدموها قدامهم ما داموا إلا العليات رايح حرجة. إذا إذا شفتوهم عدر طمرة مع زميلاتها متخفيات به والله كلامات تقوم عليهم ضجة لأن هذا موجود ولا هو أدلته. والفوقان يعود ما هو المشهور لما هو ما هو مشهور حتى تركه ما يدخل الردة محالي لا شيء منكر. هذا ذكرون ذكرون مكلف مكلف من شروط الإمامة فمعاه من شروط الإمامة يعود الإمام مكلف مكلف ايش معناها لعل يعود طفيل سقيد يعود عاد صايم حد كامل يشير ما فات صام ما فات بلغ معناها ما تعاد مخاطب بالشريعة هذا ما يوصل له راه. قال مالك لأنك أنت إمام معناها لأنك أنت من تعود صايم واجب عليك الصلاة وصليت ورأي الشير لا حد من دباله لا تعود أنت مقتدي بحد قاعد اللي عدر نافله وانت لا عندك فريضة وانكم نيتكم ما هي وحدة وانه جاء في الحديث لا تختلفوا وانه إنما جعل الإمام ليؤتم به والإمام يا الله يعود أرفع رتبة من ماموم ولا يعود العكس لأنك أنت يا الماموم أنت لا ما مالك مخاطب الشريعة ما هي واجبة عليك وهذه الصلاة لا تركتها ما تعود عاصي والماموم اللي صلي وراه واجبة عليه ونية تركها يعود عصاه نتيجة لهم رتبتهم الشريعة ما هي واحدة. قال لا يقتدي أبدا أحد بمن هو صبي معناها الصبي ما يصلي. في حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض الأصبية دعاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود يصلي هو الإمام وتصلي وراه الناس هو صبي وصلوا معاه الرجال اللي أكبر من. قالوا المالكية اللي علقوا على الموضوع قالوا يكفي صدري إسلامي كان ضرورة ضرورة لأن يكساع الناس اللي تقرأ العلم قلاء الناس اللي تحفظ القراءة والناس اللي مفتوح ليها قلي وعود مرة ضرورة مجبور الصبي إنه مفتوح ليه وقاء وموجود الرجال اللي أكبر منه عادوا بالغين مرة تناقروا معاه وهو ذوك يعرضوا هو أعرى منهم وأخبر منهم وهم أكبر منه في السن يا غير ما فاتوا قراءوا بهم اللي قد عودوا أطرى مثل الطارئين الإسلام ولا فاتوا قراءوا. قالوا فمن هنا الضرورة قد مثل يعرف مع صغره على ذاك ما يعرف يا غير إنها ضرورة والضرورة ما هي أصل معناها أن انتشر الإسلام وعادت المعرفة موجودة يا الله نرجع إلى الأصل وهو أعلن أرقاه ما هو صايم ما يلي يقتدى ما هو حد صايم معناها حد صايم يقتدى حد صايم يا غير ما تقتدى بحد دونك في الرتبة فهمتوه ولا ما فهمتوه. طيب هذه ذكر مكلف خارج طائفة من العلماء قال تعلم أن يقتدى قبال بالصبي ومحتج بالحديث ولا على شكل من الحديث قال يا أمكم أقرأكم لكتاب الله ولا اشترط فيه عود صغير ولا كبير وجابها الإمام القرطبي وغيره من المالكية وقالوا على من يعود صبي يا غير يعرف الأحكام وانت ما تعرف الأحكام انك صلي قبال وراء لأن معرفته للحكم مقدمة على سنك أنت انت قاعد شيباني وهو طفيل يا غير العلم مقدمه عليك واضح. كيف قال مولانا عن بني إسرائيل أن قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قالوا من الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم نادم قالوا مولانا بسطة زادوا في العلم والجسم وانتم دون ذلك وبالتالي العلم قدمه عليكم ولذلك آدم مقدم على الملائكة أكبر أيهم السن أيهم نيتراهم قدروا في السن آدم لا علمه الأسماء يا غير قدم الصغير على الكبير مع فارق الزمن لقوة العلم فهمتوا؟ قالوا هني يخلق العلم وعود ويقلدوه يقدم الذي يعرف عنه الشيء المهم يعود نظيف وعود يعرف الطهارة وعدل مكلف. شرط آخر آت بالأركان معناها واجب على الإمام يعود يعرف قادر عليه يجيب الأركان الأركان شنو هما كيف قد يقرا الفاتحة وقاد يوقف وقاد يركع وقاد يسجد وقاد يقعد وقاد يعدل السجود لا بد من عودي قد يعدل هيئة الصلاة كاملة إلى عالم سيكيني هتحت به الحمى والله شيباني الطايح ما تلقى قد يوقف والله إنسان في علة مانعته من تلقى قد يوقف والله تلقى يقعد ما يقد يصلى وراه بيه اللي عاجز عن الأركان والله قاعد الفاتحة ما يقد يقراها يقولها الحمد لله يا رب العالمين ولا الضالين إلا الصلاة منين صلاة مر ما أثر ما هو قادر على باطل صحة الفاتحة هذا هون عاجز عن الأركان ولا يصلى وراءه واضح إذا الصلاة يصلى وراءه واش إذا في تفصيل ملي إذا عدت أنت قاع ما تعرف الفاتحة يا غير اللي معاك ما يعرف الفاتحة الخليطة سو لكنكم يقدر يصلي بالأخر لأنكم سو كاملي اجمي عمل لعابة مرياس لكنكم يصلي بالأخر لأن الخليطة ما في حد نافع إذا عاد هو عاجز أنت ما تعرف الأركان وإذا اللي معاك ما يعرف الأركان إلا اللي منكم تقدر ما دارك بفاجة والحق الوقت نقزت كامل عاتي وخرص كله يمرس انت تعرف شي ما انا ما تعرف انت ايوه خليطة من الباساجة كانت ماشية في الخريف ما فيها ناهي ولا منتهي ايوه الا قدموا واحد منكم تبصوا لان ما موجود حد يعرف شي اتم بالاركان الا مد فيها حد يعرف الاركان الى عاد الخليطة متقاد قدموا واحد منكم يخليكم انا ما عيني عليكم انتم ولا عيني على المادة اللي تسمع الكلام عيني على ذيك المادة اللي راعي مني اللي فيها المارة يا غير اللي جات فيه المارة بعد يا الله يقوم يفركس به اللي ويرو معناها إذا عاطش معنا أعوذ بالله ما فيها ناهي ولا متهمة جادة كاملة كانت الطوشان والحق الوقت ذهما كله يتقرع واغل ايو اعطونا نصلوا ايو ايكم ترشع انا ما عندي الهش ايو انت ما عندي الهش ايو احرموا بواحد منهم وتوني خليطة سو شمن كراطة مشمعة كانت الطوشان ولا فيها اللي يعرف ما هو الكريق ومخالفة السنة ويطل صوف لقرى الدشرة غيار كلها بحال عن المعاصي الحاب الوقت لا ولا يصلوا قاع كي يشبوه ترى يصلوا لهم ما فيهم مخلوق يعرفش لا شي من شيء هلا صاري هاي مدة ما آتي من الأركان ما فهم حد قاع يعرف الأركان يقدموه يفهمتوا يقولوا العلماء امرارك مدة فيها لا السرات لا السرات قرية دارتك الحكومة والله ندرت لنا قاضي فيها تحكم بناتها بالشرع تميتين ينقام عليك العياط وجاب لك واحد ساري قلت لهم هذا من قال انه ساري قالوا لك نجيبوا شاهدين اللي هي القرية اللي نتصور عنها اللي هي قاع القرية معروفة بالصرق دشرة كاملة لا قرية صراق بقرها مصروق وغنمها مصروق ولاش من هنتاتها قرية مخيطة بالتهنتين عدت الدور الشهود الشهود لابد ان يعودوا عدود ما دامت عدى المعاصي وهي لك الاغلاط المعروفة بالصرق انت الدور ما دقعت تشهد ان هذه عدود من له يعدلهم لك الخليطة صراك للي جاب لك سارق وذا اللي يشهد شو من الصراك قالوا شي واسي قالوا ما عنده يكون يصور عن وحدين الشيء به اللي في الخليطة ليش القرية خرص الشيء به يعني ينقال له فلان بعد يا اخي يصرق الا مرة مرة لا مرة مرة يقول لهم ايوه هاولا لا هنديركم حلايا وتموا تشهدوا لانكم تصرقوا الله شوي والاخرين ما يخلوا شيء يقدموا ذوك اللي قال فرقه بهاي به اللي لا ما عدد لا تصبح الاحكام متعطله يا حلال اذا اتفق القريه ام اللي فيها لا مثل جانب والله فيها الكريط اللي هي عاده فيها لا يتخرص الخليطه ايهم بعض يكرط لا مرتي اجلها كريط واضح يا مدعات مخزيه لا يتلوذ لقلها خزو قالوا العلماء اياك ما تعطل الاحكام يخرص اخف اضرر فهمتوا آتم بالأركان وحكما ما لكم شفتوا آتم بالأركان من رأي عاد الصقاع الشيباني عاد ظهره معبود ما لكم تعرفوا شنو الشواب نعود واحد عاد ظهره جابي يعني نقول انه قاعد له يركع كبه لا جابيته خاص ولا يحكم ركبه لهالي عاد شيباني ومعاد صحيح يعدل همه ايه هو رجل من اهل العلم وله يصلي قدامه والله هو شبه الموجود من كانوا قد يصلى به وهو عاجز عن ركن وهو القيام الفاتحة والقيام لها هو ما قد يقل لأن العادة طبيعة فيه والله خلق مولانا معقو ظهر قاع والله قد نعطب عاد جابي العياذ بالله من درت الحالة اللي هي كانت قد تصلي وراه قال واحدة من العلم ما قد تصلي وراه يكون مدة من شكله عاجزة كيفته ولكن الصحيح انه يصلي وراه اقبال لأنه لما صار ما عنده من شماه هذا ومن نعمره ننفكسه في الخلق نردوه راجع لذلك انه صار هذه هي قيامه ان القيام على حسن احوال الناس انه بالنسبة له هو هون عاد ضرورة وبالتالي عاد قيامه هكذا وعاد معذور وبالتالي يعود من اهل العلم صلي وراه واضح هاتم بالاركان وحكما يعرف قال عن امه الامام ما يجد صلي وراه ما ولي عاد يعرف الحكم تعود الى سورت عن الحكم قلت لك من درى رقاج الرقاش مات والله من درى صلاته وشماسه يعرف ان عنده وضو واجب يعرف انه وصل الجنابه يعرف انه واجب وان حد مات والله ما استحى على انه صلاته ما هي خالقه وعلم التيمم حد قادر على الموت يمم انه تيممه خارج باطل به القرقه ما بيحلو التيممه ويعاد عجز عن ما والله ما هو جابر من عند الراس ينعود يعرف الحكم يقدر يصلي وراه وينعود ما يعرف حكم الصلاه ما يصلي وراه أرانا في العادي يعرف حكم الصلاة يا غير ما يعرف حكم السكر ولا يعرف حكم الصوم ولا يعرف حكم الحج ولا يعرف حكم النكاح ولا يعرف حكم البيع جاهد يا غير بعد اللي أحكام الصلاة قد تقراه هذا يوصل لوراه يحملونين تصوروا عن النكاح لا يعرف عنه شيء ولا يعرف شيء عن الصوم به اللي انت لا تقتدى به إلا بالصلاة والمهم يعرف لك لا يصلي وراه ولو خرج عم تفرقي معناها خارج بعض الناس يقول لك أنا صليت وراهم عدلوني يعرف شنين صبرت عن الصوم وما يعرف انت ما خلاك انت ما صليت وراه في الصوم انت صليت وراه في الصلاة والمهم يعرف للي انت مقتدي به ثم شارككم الصلاة المهم يعرف للي شارككم ولا خرقع يعني أنا لو واحد يعني إمام في الصوم يفهمتوا لا يشترطوا في الإمام معرفة الأحكام إلا القدر الذي لا بد منه في الصلاة كذلك ثم رواية أخرى وهذه نعمة من الله إلى عاد الإمام ما يعرف الأحكام بالتفصيل راسه ما قد يسكن فيه الأحكام ما يعرف المسنون ولا يعرف المندوب ولا يعرف هذا من فرض ولا يعرف أنك مكروه ولا يعرف أنك جائز لكن التفصيل لا قلبه لا يترين قاله يدوس يا غير بعد لا يقبض المغرجونية الحق الوقت يقبض المغرجوته ويقسل قصيل زي ويعدل شايف الناس تقسل وتوه وطبق الله يحامر انت تقره الكتبة ما دخلت تفاصيلها يا ربط راسه يا غير بعد الله ينشاف هيئتها عنده الناس المتعدلة ونعتتره قدامه عاد يطبقها بزيان صورة ويعرف الهيئة ويعدلها ويعرف النواقض يعرف ان لقاهن يخرج منه الريحة انه تبطل وضوء ويعرف انه نيني بول ينتقض ويعرف انه نيني من السمرة ينتقض النواقض كاملة حاس منها يا غير هو ما يعرف التفاصيل ما قراها ما قد تسكن في راسه من قال له ياك ما هو شرط ما هي شرط معناها ما يضرك ما يضرك إلى التصرار أنا قال لك معتقد أن الصلاة كاملة واجبة أن السورة واجبة وأن سمع الله لمن حمده واجبة وربنا ولك الحمد يا واجبة حتى وسبحان ربي الأعلى واجبة وسبحان ربي العظيم واجبة والتحية لله واجبة وأن يا واجب كامل من قال له خلاص التفاصيل جاء واحد ثاني قال له أنت عيد يعني ما تفرق بين واجب والمندوب قال له ما هو شرط أصمت ما هو شرط لا من آدم يبدو أنه ذكار معدل واجب ومعناه أنه در يعدل كامل وما دام يشوف ذكار متعدل وذكامل واجب معناه أنه ما ولا يتركه وما دام لك كافي أنك إذا شوف ترك حد من العلم طبق قدامك الصلاة وضبط أنت العدل قدامك بجد تقيم وتصلي بوحدين وتعود أنت إمام لا شفت العدل العلم وعدت تطبقته فهمت الكلام ولا ما فهمت هذا كنين يسمعه واحدين دور يقول ما دليل وشنهم هذا ما يعرف من دوب ولا مسموه ظهر اللي قاعد نصلي به هذا الجهد النبي صلى الله عليه وسلم يتبرغ على الصحابة بهم اللي فيهم واحدين من البادية وفيهم واحدين واحد اللي يشوفه مرة واحدة ويتمش قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي معنى هلا ضبطوا اللي تراعوا فيه وعدلوه لا يقول لكم حد واجب ولا مندوب ولا سنة لا يربطوا رؤوسكم هون العلماء إلا صلوا كما رأيتموني أصلي معناها أضبطوا الهيئة الظاهرة التي تروها لكن اللي قد تقرفوا منها قرفوا وقد يماشر ليس منكم حد قالوا فهذا تيسير من الله لأن الله الذي أمر بالشريعة يعلم أن الناس بعض منها ما يدخل الشجاع وبعض منها راسه حشرة وبعض منها يتفصل ويرتبط راسه جنة بسلام الله رحمة للعالمين قال لهم صلوا كما رأيتموني نصلي يا اللي قاد يطبط التفاصيل مرحبا وسهلا وترعي المدرجات ويا اللي ما قدر يكون عليه القدر هي فريضة فرض عليكم ولا لا يكلم الله نستر الله وسعه إلى عاد الله الهيئة شفتها وتضبطها لا كافية يفهمتون هذا تخفيف من ربكم ورحمة صلوا كما رأيتموني أصلي معناها يا الأمة المحمدية اللي تم خرصون يقولهم لكن اللي شفتوا من الهيئات قدرت تضبطوها ضبطوه وعدلوه يا الله ما فرض عليكم تقول عليك واجبون وياك مندوبون وياك سنتون وياك مكروه وياك كذا أضبطوا الهيئة يا الله ليس بيكم حق استدل بها العلماء أن من رأى أحدا من أهل العلم يطبق أمامه الصلاة أو الوضوء أو الغسل وضبط الهيئة كما ينبغي كافيه لك عمل لا يفرق بين فرض ولا سنة ولا مندوب ولا مكروه ما شرط عليه عود يعرف لك تفاصيل فهمتوا هاي رحمة رهية لكم من مولانا معناها اللي أصحب حد من أهل العلم عفاك الهيئة وتضبطها وقيم على طولك ما عندك مشكلة المهم أضبطه وسكن عليه وطول ولا عندك مشكلة الحمد لله اللهم لك الحمد تمو حمد مولانا ما قل فايدة تخمامكم ما الدره يأكل يرحمها مولانا ويسهل عليها هذه نعمة مولانا ما يسالفيش ذكاء أمر يعطي مولانا ما فيش يسالفي لا اسكت انت كنت عرق مالك ها اسكت يا وفد درس حدك تسوي لا ايوه وحكما يعرف وغير ذي فسق معناها قال على انه مولي من شروط الامام يعود ما هو فاسق ولكن تين عاد مس بالدروجي انه مولي الامام يعود ما هو فاسق نحط صلى ورا لقاش فاسق صلاته ما يخل فاسق اللي شنو معناها معدل المعصي نادم تراعي فيه كارط لحيط ومعلمة الاسهم ولا يخاطب اروق يكون مدلي راسه تحت عبد الربعي هذا نادم فاسق لانه مخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لحيته كانت تملأ ما بين منكبه تملأ بين منكبه ولا به نمو جابر قصص ولا هو جابر المقص جابر حد يغير عارف ان هذا هو الذي يرضي الله ارقاه روالك من يتنتق من قبره ده يرد مولانا حتى انه لعضر قطق العشي من زقبه ويرتد له زقبه مخلوق غير كان ينقطع منه ايد والله كراع والله شي يرتد له يوم القيامة لا ينتلم بعث من قبره ومركب له الكراع اللي قطع الطب ويده اللي قط انقطعة المسارك والأحمر قط انقطعت منه والعملية الجراحية قالوا لماذا ترتد له قالوا ترتد له ياك تشهد عليه ذيك الفترة هو ايش كان يعدل به الله أكبر حتى بعض العلماء قال انك يتعود عليك الجنابة وقت اكثر قبيت مع زوجتك وعليك الجنابة وارخص منها قال نعوذ بالله الحرام إذا عاد عليك الجنابة من الحرام نعوذ بالله متخلط مع فرج حرام انك تعس لعل نعوذ بالله تقصص ظهرك والله تحلق راسك والله تقلع تكرط لحيتك به اللي ذاك اللي قلعت منك لا هي يبقى عليه ليش ذاك الزنا ما فات ونزل عنه ويوم القيامة يركب لك ذاك اللي تتصل معاك ويجي عيط عليك شاهد على النمو بقيت عليه الحرام ما قاعد قلش كان بعض السلف الصالح يمين يعود هو الحقيقة عليه الجنابة يحاول ما يقصص ظهره ولا يحلق راسه يدور يكان وما يفارق وش منه إلا وهو يشهد له بطاع ياك لا ارتد له يوم القيامة له طهر لعل يرتد لك شيء انفصل عنك على غير طهر وهذا يجلنا ويجلكم خارج بعض الناس يسيقين به يجهل يموت قاع لي جنابة الحرام قاع ما استحم قاع يجي المولانا قاع الناس تقصروا وصل الميت هو قاع فاصل بحد يطهروا من الزنا نادم صرجي معناها قالوا الفقهاء على انك مجرد عود فاسق عود عاصي انك لا يوصل لوراك ما يوصل لوراك قال خليل على انك ان يوصل لوراك فاسق تنطر صلاة الجا وقالها ابن عاشر ان اي لقاء فاسق عاصي المولانا لا تصلي وراه انك لا صلي ترجع وعيد صلاتك وهذا هو اللي يشهد له آخرة القرآن وآخرة القرآن ان حد كامل حد كامل عصى الله وثابت عليه المعصية انه لا يوصل لوراك لا تجروا قدامه كافيكم اللي ضارك الملائكة ملائكة رجاه ضارك عنده ملائكة يكتبوا على الزر العربي وملائكة يكتبوا على الزر العسل هذا اللي عند ترك العربي يكتبوا الحسنات معناها هو اللي ملك يكتب الحسنات عند ايدك العربية والملك اللي يكتب السيئات عند ايدك العسرية قالوا انه هذا اللي يكتب السيئات مشيخ عليه الملك اللي يكتب الحسنات لانه فضل مولان عليه ما دام يكتب ما يقول بدون ولا يعرف ربه الآن غاض العم ولا أمن هذا اللعاة خايف من ولا ما يعدل المعصية اصبر بالمخلوق لعل يذكر مولانا ويخاف لعله يتوب سبب نكتب عليه كان قاع ما نكتبه إياك صحيح تعلنا ذي شجع إلا ذكر وتاب المولانا اسمت حقا معناها ما تنكتب وإلى ملك إن يفطن الملك يتحراه له المخلوق لا يزيد قاع ينظر إلى أجنبية ويضحك وله طوجر وله قاع براد ومس يقول الملك هذا المخلوق يبدو انه قاعد لا يتذكر ربه هذا من قاعد ما يتذكر نادم لا يزيد معاه انه ما فيه مكيت وما فيه الخوف انه مولانا يرد يقول انه اكتب هذا المخلوق غافل مولانا ما هو من ذكره قاعد عود الملك حير فيك التذا قاعد اللي لا تزيد ما تعمك وتوف باب القرآن ظاهره أن الإمام الفاسق ما يعود إمام قاعد وليالك رجال مولانا لإبراهيم أن قال ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قالوا إني جعلك للناس إماما قالوا ومن الرجتي قالوا لا ينال عهدي الظالمين معناها أنا ويب لا صنع نعطيها الحضوال فدل ذلك على أن مقام الإمام ما يقف فيه ما هو حد يعود ما في معصية الله ومعناها ما الدليل التقية ما يندار عليها أبدا إنسان لا ينال عهدي الظالمين معناها أنا ما ندير السيقة ولا ندير الإمام الحد ظالم معناها فاسق وعصى رب هذا العادة مادة طيبة ما يندار قدامها العادة فاسقة كي يتركم البيت إيه سجيتهم آية أخرى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبوا نولي لهم ظالمين كيفتهم يعود الله اليابس وتخلق مع اليابس. هل فهمتوا؟ هذا وغير ذي فسق. جاء طائفة أخرى من أهل العلم وقالت لنا في تفصيل. فهم عاي؟ جاء واحد من أهل العلم وقالوا لنا هذا في تفصيل. إن الفسق نوعين، فاسق بجارحة، فسق زاد متعلق بالصلاة، وفسق خارج الصلاة لا يعني الصلاة. إن الفسق المتعلق بالصلاة كذا ما يوصل لوراه، والفسق اللي ملاهم عدل يغار ما يتعلق بالصلاة ما غادي لك فيه ذاك من كراخة. الفسق المتعلق بالصلاة شنو هو؟ الفسق ما هو متعلق بالصلاة شنو؟ الفسق المتعلق بالصلاة كذا من آدم تراعي فيه ربما قاع يختلس ما يقرأ الفاتحة، معناها انه فاسق قاع حتى في صلاته يجد يعدل لك انه يتمتم في الظهر معدل انت انه قرأ الفاتحة ولا وقف وطو وعط. ومنعت لكم متوضى هو ما توضى، هذا فسق متعلق بالصلاة لا يصلى وراء به اللي ما هو مفلوش قاع لديه مولاد خارج الفسق ما هو متعلق بالصلاة. قالوا هذا السيد يصلي به، كيفاش في حد يفرق؟ السرقة ما يتعلق بالصلاة، هو يزنى هذا فسق يغير ما هو بالصلاة، واحد يكذب هذا ما هو متعلق بالصلاة، واحد يوكل الربا ما هو متعلق بالصلاة. قالوا إذا كان الفسق متعلق بالصلاة معنى أنه ما تتفلس وقع إذا ما تتصلي، والعاد فسق هو في راسه والهي ما يتعلق بالصلاة يجد تصلي وراه رب رواية يقول جماعة ما تعطل. هذا طائفة أخرى من أهل العلم قالوا لهم يا حالي قل لحيات متعلقة بالصلاة، لهذا مسألة لا يتشهد عليها المسلمين كاملة، وإن عاد مشهدك على فسق معنى أنه لا يستحي. قالوا على أن رجل كل فسق ظهر للناس معنى أنه بعد على حياء له، لأن عادة الفاسق يستر، وهذا اللي ظهره معنى أنه لا يبالي، هو ما استحق عمل مخالة. ثم شايف الله بعض الناس يعدل المعصية لا خير من الناس، معناها يترك المعصية حياء من الناس يا نبي فلا ولذلك يعود يخلص على زروته. أنا إياك ما يراعي في يرقى لين يخلص من بدية هنا في يرقى هو لك وصايد باله أي ولا باس، معناها أنه خايف منه المخارق ومولانا ما يخامن يعود هو من نفسه مظهر لك أنه باع المخارق الله لا يهابه بهذا هذا قال المحرام والمخارق مشاهدهم على ذلك. إذا هذا مخلوق لا يستحي إذا ما ترك الدين دار القدام مفهوم. إذا ما لقاش يشبر مادة فيها فاسق وشابر مادة قرد قد يصلي فيها بإمامها ما هو فاسق لا تتردد لا تصلي وراء فاسق من قاعدك تمرق من الخلاف، وني يفوت تعود حرام تفصلاته وهو عقب تبع من يسلم تتبين لك أنه مراد فاسق فسق ما هو متعلق بصلة كيساري. قال أنه ما يندار على الإسعاه ما كالو ولا يندار على الإبرز ما لقفهم كامل ولا تأمل له شي ما لقفه ومن يسلف له شي راح رطوي ما يخلص، لك فسق لك قادر على الإخلاص وما بيخلص فاسق ما يصلي وراء، لأن هذا ظلم للعباد. يفهمت الكلام؟ يعني أنك إن تجبر غيره لا تصلي وراء قاع قولا واحدا وإن ما تجبره ومجبورا لا هو والوقت لا يفوت صلي وراء. لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل صلى وراء الحجاج، سامعين بعد الحجاج اللي يقولوا موريتانيا رحمه الله الحجاج ما عدله، حجاج قتل أكثر من 100 راجل من العلماء. قال والعم قال والعم عمر بن عبد العزيز قال لو جاءت الأمم يوم القيامة لو جاءت جميع أمة نوح وأمة آدم وأمة إبراهيم وأمة صالح وأمة هود وأمة لوط جميع الأمم الكافرة اللي سبقت نقال سبقت الأمة المحمدية لو أنهم كلهم كل أمة نقرت أفسق فيها، وجاءت الأمة قالهم المحمدية بول عم يا رجالهم الحجاج لكنا أتينا بأشر خلق الله على الأرض. الله أكبر. هل عاكم قالوا بول عم يا غير بول عم اللي يقول الحق وتوصوا عليه بول عم نظرك الواحد يقول لك أنت بعد انفضحتها تقول بول عمك فجرك مدناك سو سو إلى قلت الحال الله راح يسوده. قالهم لو أجاءت الأمة بخبثائها وأتينا لهم الحجاج لكنا أفوق عليهم وشبهم، لأن عندنا الحجاج وكافينا لكم السو. الحجاج هذا اللي لم تخزوه يصلي هو عادي ويفسع الوالي ما هو أمير المنية غير الوالي، وني حق الوقت ويحرم له يصلي جي عبد الله بن عمر ويصلي وراه. يا العلماء هذا بعد الصحابي اللي يصلي وراه المكسور العمر اللي السفاك للدماء والوالي مولي نفسي قالوا هذا يدل على أنه الفاسق أن ينعود فسق ما هو متعلق بصلاته أنه يريد الله يصلي وراه. قال أنه الخلطة الأخرين هذا ما هو صالح قلت له قاعد اجتهاد خاسر، لأنه هو مقتدي بالأمنات خايف منه لعله يقتله ولا تعرفوا لعل إلى رجع الدار ورجع لها تصلي، لأن بعض الصحابة ذلك الزمن يظهروا فيهم الأمراء السيئين عاد الواحد يصلي في دار السيئ ويجي لنسي وجيل اللي مصير توقع ايوه الوقت لاحق لاحق هو ذات كمل كبته لا تصلقها يجي المؤذن ولا قد قامت الصلاة واحنا بدنا صلينا يا غير يصلي وراه هو قدامه ناويها بنها نافلة لعله يتقبلها مولانا والله انها قضاء لعله يتقبل مولانا وهو ذات عند المرته قال انه ماذا اللي ظهر للصحابي الجليل ما نعرفه يا كان عود وذات عند القضية ولا نقر محدرته تسلاك الموقف لعله تعود في تنا فهمتوا وبالتالي عبد الله بن عمر صلى وراء يزيد الفيصل واحد من الامراء الفاسق ويشرب الخمر والعياب الله صار الخمر هو في شمن الليل والعادب على الصباع جاءت الناس المسي يا ذاك الزمن كان الرئيس هو اللي يصلي من الناس ولما والوالي فرص عليه عدو ولما والخطبة يقدموها الولاد والحكام والحاكم فرص عليه يلقي خطبة والله ينجز جاءت ما يخالفه مسؤول لا بد من عدو وليخطب الدنيا داخل ضيقة ورئيس الدولة يخطب ويعطي سياسة الدولة معناها يا عماي خارجة ولا بد من يعطي هو على الأمواج جميع قرارات الدولة تنعرض على المسلمين وتسمع هو ذات عبد الله بن عمر حضر لصلاة الصبح وراء يزيد هذا يزيد فاسق واحد الأمراء يعني قرنوا أهر أهر ذيك الليلة بيت المخلوق طنطن قاع من الخمر طنطن فرجي حرم معدل إن كسرة مسلمين وحرم بهم صلاة الصبح وقربهم قراية صالحة وكيشي قاعبوه يعني نجاب بيهم ركعتين اقعد بيهم اقبلوا وسلم اتبرم عليهم وقال لهم هل ازيدكم قال لهم ازيدكم الله كافيكم هذا هو مطلطل مصرفي ما هو فايق عندهم الفياقة اللي قد اللي سجن بها ركعتين يا غير المطيور ما في راسه شيء وين سلم مرة ركعتين اتبرم عليهم وقال لهم هل ازيدكم الصحابة لا تسلموا فروا عليه قالوا كفى كفى كافينا هذا هذا القدر كافينا ومعناها انه قالوا نزيد لا يموت من لا يسلم يقول له ما نزيدكم نادم طلطل ما فرص قالوا هذا ما اللي صلى وراء يا منادم اللي عقبت وجل المسائي والخمر قالوا هذا ما اللي ما وحج لكم بين اللي قدعوا لعادة صلته وبعدها تبجن له بسق الرجل بغير ما سألت له عدلها مستورة ما وعارنها على الناس المهم انه حكما يعرفه وغير ذي فسقين باركنا نتوقف دقيقة للأذان إن شاء الله وغير ذي فسق ولحن كذلك من شروط الإمام عدم اللحن وهذا هون يطرح لنا سؤال للناس اللي سافر شرق إفريقيا وتقيس الصين وتقيس الدول اللي ما في أحد فصيح ويجي الواحد الهونغ كونغ في الصين ويوقف قدامه قاع إمام يتكلم بقناق من الأكساني يتكلم شي وراء خرافه ولا يفاصل عربية من عجمية ولا راعي ذامنا مش اي حدا كيديه ويبان متأثر ووجهه متغير وفيده دبوسه يا غير ما متفاصل له ما هو مرة مرة طيح له كلمة يطام منها قدر ويبذل يقول قدر في القرب حق شو من اللغة المتأثر الصيني هذا النوع بما أن الشريعة جاية للناس كاملة جاية للناس كاملة لا بد معروفة أنها تقول فيها الناس المالي فصيح وفيها الناس اللي لغتها صعبة ليها العجم وبالتالي لكن لمن مثلا ابتلاه مولانا انه يصلي في بليده مثلا من العالم الاسلامي الاخر واحضر صلاه الجمعه والامام فيها ما هو من مده فصيحه والعربيه ما يعرفها يقعد يعودين عود الامام واخرته على انه من افصح الناس المتحركه فهم وانه يعرف الحكم يصلي وراءه ولو كانت لغته العربيه خاسره من الدقدق ولو كان ما هو فصيح لانها ضروره ذلك البلد وبعضه العلم قاع ما يشترط الخطبه عود عربيه قاع لا يشترط كونها عربية فصيحة بها اشتراطها فيه تكليف ما لا يطاق أو قريبا من ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وألسنتهم عجمية والواحد لا حاول يعود فصيح التم لا لغط فيها حجمة ليش واضح أنها متكسرة وإعرابها خاسر وامدادها خاسرة وبالتالي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعود هذا الإمام من أشبه الموجودين وهو اللي قائم يعمل فاسق يعمل فسق وراعة فيه خارج الصلاة يصافح لجنبية ويحدد ذلك الأمور لو يجبر غيره من مدة أكثر منه استقامة هذا في تجاوبتكم عليه ما يصلي وراء ما هو ما دام ما الموجود واسمه الموجود الذي العينة اللي هي معناها على أنه يبعد معناها أنه يصلي وراء ذلك الإنسان لضرورة الموقف ولا يجوز تعطيل الإمامة ولا التخلف عن الجماعة في هذا العذر لأن حدك عدد هذا العذر معناها أنه لا يصلي الجماعة خارج بلاده فهمتوا؟ اقفل شوي. ترجمة الخطبة إلى عاد مثلا الله ترجمها باللغة اللي ما هي عربية هذه قاعد ملاء حرج إذا تكلم بالعربية وراهم اللي نختارهم النبه لأن خطبة الجمعات كافية من ثلاثة كلمات هذا قاع بقي علي ما قلت البارح في خطبة الجمعة. درسنا البارح الدرس الخامس عشر تكلمنا فيه على الخطبة غير ما دخلنا في تفاصيلها. راهم العلماء قالوا انك راك الخطبة كافي من هذا القدر، لكن يتعدل وتعود كافي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقعد وسترى أوقف في الخطبة الأخرى أقول لهم: أيها الناس، إن الله تعالى قد أمركم بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والله ما تيسرت لك. قال تعالى: والعصر إن الإنسان الذي خسر. ما تيسرت لك، قل هو الله أحد الله الصمد. وتعالى ذا أوظم الخطبة وكبر بهم واللي سماك بط جل. هذا أمره بعد واضح، ما رأي اللي سماك جاهل ما يعرف ما شاء الله. الخطبة ما شرط لها اللي يدري، لكن لا لمن أتاه الله بسطة قد يوصل. وننعد خايف على خطبته لعل ما يعتن على الفاظها، يجيب ذو الكلمات الثلاثة الكسرات، يذكر فيهم آية والله آيتين، لعل ما يقدر يعبر عبارات عربية، يجيب آية والله آيتين وكفاه ذلك، وخطبته صحيحة وجمعته صحيحة. الخطبة التالية إلى أحمد مولانا، ويقدر يقول الحمد لله إلى ما أحمد مولانا وإلى ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ياك نقص يا غير ما يفسد، والمهم أن تكون بعربية، وينبغي أن تكون مبدوءة بالحمد والصلاة. فإن فعل زين إلى ما عدلها، المهم بألفاظ عربية ولو كانت قصيرة جدا، قصيرة جدا ما شرط. إذا قال واحد هاي قاعد ما يخطب، إن قال إنه ما تعرف الخطوة نادم خايف ولا زدناه قاعد يوحد، جيب القدر اللي يزيك، والمهم تسلك صلاتك وهو المهم. إلى قالها بكلمة كثيرة كي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الناس اتقوا الله. قال تعالى: من يعمل الخير ذرة. والله آية كثيرة من القرآن جابها، جاب الخرم ولي آية كثيرة من ثم تبارك. السلام عليكم بن جرامة، خلاص خلوا بينهم عمل جرامة يوم. أنا إذا قالها بلغة أخرى، بولارية وصنوقية ولفية أو غيرها من اللغات السائدة، أو صينية أو ألمانية أو روسية أو غيرها من اللغات، لا يهم، لأن القدر المطلوب جاء، وبعد ذلك توضيحا للمستمعين لا حرج. الله أكبر. واضح، لأن هذا ما تلمحصوا من الخطبة على التبليغ وتوضيح لهم بالمعاني اليوم مهم القدر المزد. هذا طيب تخط. وغير ذي فسق ولا حنين. اللحن فيهم اللي تفصيل، اللحن قاع عنده تفاصيل التي نقولها لكم بها لهتو كالعين الوقت، وهو قاع والسائل اللي لفسطركم حتى في الإمامة فيها اللي مثيرة للجدل. دائما كثير من الناس تلحق ما يصلي ودائها على أعراض، هذا ما يصلى وراء، حتى ما يصلى وراء. قال المواق واحد من أجلاء العلماء المالكية، قال علن أنه أن اللي أنك إلى أجبر ترقاه قال لك فلان لك ما يصلي وراء، أنك يلتك تخرص. إلى عاد من أهل العلم والفضل ناقش معاه، وإلى عاد اللي شادية ما يعرف الأحكام ولا بيه كورة الأخبار وقال لك أنا ما أصلي وراه لأنه فاسق، قول له على أن الفاسق أن لو كانت الصلاة يبطلها الفسق لبطلت عليه هو صلاته هو نفسه. لما نعرف كيف مستمتع، لأن ما خارج الشادية ما هو فاسق، ما خارج الشادية ما عنده فسق. لو كانت الصلاة كل حد فاسق ما تصح صلاته، قل له ما تصح قاع صلاتك، انت عملك هرم شور دارك لانك انت فاسق ملي. وما دم قلت انه هو امامته ما يصلى وراه انه صلاته باطلة، حتى انت ملي صلاتك باطلة، لان العلة واحدة انك انت عجبته بالفسق حتى انت فاسق. قال وبالتالي اذا تكلم لك حد من الناس العادية وقال لك ولادك ما صلي بي، يقول له يا ما هو حجة، مش صلي لانك انت معجبه بالفسق انت فاسق، فصلي وراء الفاسق لانك مش شكلي. احنا اللي نقول له الا رقاه ما هو فاسق، ومن اهل العلم يدار حد ما هو فاسق ومن اهل العلم كيف. اما نقول لك انت وتقع مالك اهل ليالك، لكن لا طريقه له يتأذون ويدخل منها الشيطان وينقطع عام الجماعة. الله اكبر. ايوه اللحن العلماء كسروا فيه الكلام، قالوا واحدين على انه يعود يفسد المعنى على انه ياكي بطل. يا كيه رقاه قال الحمد، كيه رقاه قال قال الحمد لله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، واضح، مالك يوم الدين، يوم الدين. شفتوا والله قال له هياك نعبده، هذا خاسر، هذا ما في المعنى، هذا خاسر. ما ترجع قاعد يمشي تسمعوا قاعد يقول ها من هذا جاي من منين، لأنه واضح. إياك نعبد، والله قال إياك نعبدي وإياك نستعين، وإياك عليها ابي خاطر مثلكم استغفر الله معناها اياكم مثلكم ان الخساره اللي جاها اي لقاه ولد في الاسلام وتربى على الخطاب العادي يعرف ان يقام ادري عليه هذا النوع يفسد عند قومه بغير قارون هذا في تفصيل إلى عاد ملاهم سيكين عجميته ما هو قاد يصلع ولا يتلا ينطق بالعبارة تخسر عليه هذا ما يضره يا غير يالتك أنت اللي قادر على عبارتك فصيحة تلود الحد فصيح كيفتك يا غير هو ما يباطل عليه به لا يكلف الله نفسه إلا وسعها وإلى عاد قادر عليه يصلح كلامه قادر عليه يصلح الكلام يا غير هذا يصلح وتملامه وتنادي يصلي الصلاة صلاته باطلة ولا يصلي وراء وإلى عاد عاسي يسعون معلوم إيه غير المغضوب يقول لها قيري قيري قيري المغضوب غير يقراها بالقاف غير ما تسمعوا عن وحدين غير المقضوب عليهم ولا الضالين وبعض منهم يقول لها ولا الضالين هي ولا الضالين كلها مشموده للسماء العاف يقول لها وعلى المغضوب وعلى الضالين تو لا يقدوا يا خاسر ولا الضالين مدين كلهم لا بد الاول منهم متفق على اشباعه معناها مده الطويل والثاني مختلف فيه اللي هو مبد لا مختلف فيه واما المبد الاول اللي هو مبد الضاد لا بد من تشديده انت حبس مرعاه ولا الضالين وفهمتوه ايوه طيب هذا ولا حين وقت ذا الشرط الاخر ان حد كامل مصلي ورا لقاه ما قد يختلف كيف انت تصلي تصليت بواحد والله انا الراعي فيك تصلي بواحد قدامك انت عند فيه ما انت تصلي بداخل الامام بس انا مقتديت فيك انت اللي مولي مقتد الله انقيت انا فيك انت اللي مولي انقيمت اسمعتوه يا لك يبطل حد مقتدي فصلى بواحد والله تراعي فيه يقتدى بواحد لا تقتدى انت به هذا رواكم يخلق كثير من الجهلة يجي الواحد يدخل في نقر المسي ومعاه صاحبه يدخل في المسي ليدرك ركعة يعني يسلم الامام وتوقف انت لا يصلي نوالك صباح يصلي به العجاب الله ما يقدر يصلي يكون مسند على حد سند في الإمام ونبقى معاه إلا صاحبه أم اللي جاء لاصق فيه يا خاسر ما يصلح حد فات اقتدى بالإمام يا غير فهم طريقة قد تصلح كيف أنا راك دخلت المسجد ودركت الله ركعة معناها دركت أقل من ركعة لحقت الإمام ركعت التالية والحق فات ما اللي قلت لكم على أن الإمام أنه يندرك الله إلا أدركت وحاك مركبي الركعة أحسبها إلا إذا أدركتها ما زال في ركوعها جيت الحاجة الإمام كين وقف من الركوع فركعت التالي معناه أنا ما تدرك ذلك الركعة مالي بس بعد دخلت معاه قلت الله أكبر وسجدت معاه وقعدت معاه وسجدت معاه وقعدت معاه وقعدت معاه وسلم وقمت أنا يا خالق واحد الزري كان يخرصني وشافني ما أدركت الركعة مع علم شافني الحق وفات وقف من الركوع قال لا كيف لا ويقوى إذا ما أدرك الركعة ولا أنا هنا صبر أني نسلم إني نسلم عنه الإمام لا نسلم عني الإمام وجيت واقف جاء هو الشارع من وراي وقال الله أكبر مقتدي بي هذا صحيح بي لي أنا ما أدركت الإمام لأني أدركت أقل من ركعتين جايز لك أنت اللي يمكنك تخرج تصلي وراي واضح لأن من حصل أقل من ركعتين صار كأنه لا خاطش على الإمام الماضي وبالتالي هو ما أدري مقتدي بحد قد أنت اللي جاي من جديد تختلفي وقد يجي صف كامل يختلفي لأنه كأنه ما أدركش فهمت الكلام لك واقتداء هذا ما اللي قولة المالكية على أن رقاه أنه صلى بحد ما تريد يقتل به مسألة خلاف وياسر من المحدثين ولئم المجتهدين قالوا على هذا ما هو على إطلاق فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه ذاك الصحابي الجليل أخباره معروفه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ولن يوفى من الصلاة معاه يقيم ماشي ويجي له عايدين في البيدية كيهم قولوا في حاشية الدشرة الهيه يباتي السارة يكفطون يجيهم يلحق العليات يتحروا ما فاتوا صلوا العشاء يقول لهم ايوه بسم الله نصلي بكم ويحرم هو الإمام يصلي هم وراه وهو قد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا دليل على أن ما صلى فات صلى صلاة مقتدي بإمام أنك تجد تصلي وراه لأثناء تصلي واضح وأنه قط مرة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إني نتخلي فات وصلى ومكين مسلم وتموني جواحد أنت ما تصليت أنا ما تصليت فاتك صلى فاتك بقى برا من الصحابة قال لهم أيكم يتصدق على هذا يصلي معه أيكم يصدق علي يا من آدم اللي نحرم من صلاة الجماعة يصدق عليه يصلي وراه جواب بعض الصحابة وحرم معه عاد من يولي عليه إياك حصل فضل الجماعة قالوا بعض العلماء هذا دليل واضح على أن الصلاة يجب حد يعود فتصلى مع الإمام ولا جاء المادة منها الصلاة وعاد هو من أهل العلم يصلي وراء. قالوا المالكية هذا فيه تفصيل كون المعاد بن جبل جالح وعاد يصلي وراء اللي هما ما فيهم حد يعرف الصلاة ما يعرف الأحكام واللي عندهم من حد متوفر فيه الإمام اللي الراجل كان مربوط مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا به للضرورة لهذه الساعة ما زالت الناس ما فات عاد تعرف الأحكام بشكل بين كغير الظاهر من الأدلة. أنا ما أجبرت أدلة المالكية بشكل واضح أدلتهم المسكين بها ما رأيت بإلياس من أدلة المالكية ما هي جاب قاع ما هو متوفر واللي توفر لي فيه إن اللي يظهر من الأدلة المتوفرة أنه لا حرج على من صلى وراء من اقتدى بإمام وبعد من ينفاته وهو من أهل العلم وجبرت انتهى بليد أخرى وعاد له يصلي بيك هو إمام وانت له تقتدى به لا حرج عليه هو قلت يصلي وراك انت وانت تصلي وراك واضح الكلام بهذي عندك أدلة واضحة لا حرج فيها أي واتخطى واقتداء نعم جمعة الفرج مقيم قالوا علينا أن الجمعة وما له كان يتكلم على شروط الإمام والصورة اللي قد مثلا يعود بها الإمام إماما قال أن رجال صلى يعود إمام الجمعة يعود عاد إمام الجمعة كنا في الصلوات الخمسة ثم قلت عارف أن الصلوات نوعين صلوات الخمسة العندرة ولا صلاة الجمعة تقريبا قال أن الصلاة عدت الإمام الذي هامكم نتكلم لكم عليه هذا العين عليه قال إلا الإمام اللي صلى الصلوات الخمسة إما الإمام الذي يصلي بكم الجمعة لا في شرطين لا بد منهم في شروط كنا نقول وعنده شرطين زايدين وهو أنه لا بد من عود حر الجمعة ما يجد يصلي إمام فيها عبد مملوك ما يجد عود هو الإمام قالوا لماذا لأنها لا تجب عليهم ما نقلنا الصبي قبيل علنه والسائل ما يصلي معه لأنها لا تجب عليه وكذلك المسافر لأنه ما حكم كان يعدل الرواية وكذلك المريض اللي صاحب عذره قال هو كذلك على أن العبد المملوك ما تصلي وراه الجمعة لماذا لأنها ما هي واجب عليه والمصلين الاخرين واجب عليهم وبالتالي ما يجب يقتدى وبرقاه بالنسبه للقضيه ما يواجب عليه. الله اكبر اسقطتها عنه الشريعه ما دام سقطتها عنه انت ما تقدر تقتدى برقاه هو اللي عدل اللي حد مندوب وجايز له وانت اللي تعدل واجب عليه اختلفت نيه القمع كذلك رقاه هم اللي مسافر رقاه مسافر طبعا رقاه ما هو مقيم رقاه هم اللي امام يمين عود ما هو مقيم ما يقدر عود ابدا يصلي بالجمعه كيف انا لا تمنى يمكن يلحق الوقت صلاة الجمعة لو وجدنا واحد وبرك زين وما زال بسافر ولا لا بسافر وتواقوا وجواب غير بسم الله يعطين صل وهم قالوا ما تقدر تصلي بنا إمام لأنك تمسافر والجمعة ما هي واجب عليك وما دامت ما هي واجب عليك ما تقدر تصلي بنا الناس الواجب عليه الجمعة المسافر لا يصلي إماما للجمعة وكذلك العبد المملوك لا يصلي إماما والقضية خلافية كي قلت لكم البارح ابن جزي المالكي والشافعي وطائفة معهم من أئمة الهدى قالوا إن العبد المملوك سياني هو والحر في صلاة الجمعة سواء كان إماما وسواء كان مأموما وأنه إذا صلى إماما أو مأموما صحت له الصلاة وأجزأته وأجزأت من صلى وراء. الله أكبر وهذا الكلام وقلت لكم البارح دليل الذين قالوا بالعموم والمسألة مسألة خلافية حر مقيم عدد نعم لك واحد تتميمته ما عنده مشكلة ايوه خلاص انتهى الاقلاح الله انا دقيقة واحدة ما هي مكملة لك في ناجم نادوع من هذا الحصة بعض كلام اي نعم دليل مالكية ايه نعم ادرك الرقوع لحظة حنين دليل المالكية في النرقاج أنه إنما يدرك الركعة بالركوع أولا قاضينه من منطق الكلمة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة والركعة سميت ركعة بالركوع سميت الركعة ركعة سميت ببعض أجزائها وهو الركوع تنبيها على قيمة الركوع في الصلاة ما سميت سجدة وإنما سميت ركعة لقيمة الركوع لأن الركوع به تدرك الركعة قالوا معناها من أدرك الركوع فأدرك الركعة فقد أدرك ومن أدرك أقل من الركوع صار كأن لم يدرك الركعة أدرك بعض الفضلية غير ما عاد يعتد ذلك الركعة واضح الكلام مدلول منطقي من نفس الكلمة من نفس النطق واضح ذلك الإشكال نعم يا غير فهم جاء بعض العلماء يقول رواية أخرى وهذا ما خايفكم لعل يشوش عليكم الوقت ضيق يا غير مشكلة أن رجاه يدخله موضوع ما هو له يفصله العود لا قد اللي يتعلق بدماغة الناس وما لا تعرف نجعله. إيه أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. قال بعض أهل العلم على أن الرجال يدرك إلا الركوع، يدرك الإمام ما تلوه، على أن يكرّك على ما أدرك. الله أكبر. خلاف قاعد الكلام نقول. من أدرك الإمام وهو راكع يكرّك على ما يحسب. يكبر ويحكم معها أركابي يغالي كالركعة ما يحسب. واضح. قالوا لهم المال وما يحسبها. قالوا لهم لأنه بقى، قالوا لهم يا المالكية وطائفتكم اللي معاكم ولهم أحدهم عن ياسم من العلماء، بل قاع جمهور العلماء، بل إن ابن عبد البر المالكي والمغني ابن قدامة اللي يعتبر قمة كان يلقبه الشيخ الإسلام ابن تيمية قال أبو محمد قدس الله سره. الله أكبر. لعطيه قاع من للقار شي يدل على إمامته في العلم، وكيف ابن قيم الجوزية في غازة اللاذان وغيره إمام حجة، المغني لابن قدامة والقرطبي المالكي وابن عمر، أبو عمر اللي هو ابن عبد البر وغيره، قالوا أجمع العلماء أن مدرك الإمام وهو راكع أنه يحسب تلك الركعة، مكافئ تلك الركعة يحسب. جاء طائفة أخرى من المحققين ومنهم الإمام البخاري وطائفة معه من أهل العلم، قالوا من أدرك الإمام راكعا وأدرك معه الركوع حصل لك الفضل يغيرك الركعة ما يحسب. وجمعاهم الشوكاني وطائفة معه من أجلاء المحدثين، قالوا لك بالإجماع، هذا إجماع، والإجماع أصلا مولاه ما يناقش بالدليل لأن الإجماع أقوى من نص واحد. سمعتوا الكلمة؟ الطائفة الأخرى اللي قالوا على أنه ما يصح أنه يحكم ركابه وحدا ما تصح، قالوا لهم لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي المسيء الصلاة وقالوا افعل ذلك في صلاتك كلها، معناها كل ركعة واجب عليك فيها بفاتحة الكتاب، وأنه هو من يدرك الله حكم ركابه معناها أنه فاته ركناني الفاتحة والقيام لها، وأن رجال فاتوا ذلك الفاتحة كيف يحسب ركعة لا فاتحة فيه، ينوج العقل من حاكم الكبير ومعناها أنه لا يعتد بركعة على فاتحة فيه. واضح الكلام؟ وهذه أدلة طويلة وعريضة يا غير المهم أن ينبهتكم عليه، إياك تعود حاسم منها مسألة خلاف. أيوة أيهما فلاش يقدر هم أن يتعدل أنك ما تحسب الركعة تعود سبك من كامل، لأن ذوك اللي قالوا على أنك حسبت الركعة صلاتك صحيحة عندك، وذوك اللي قالوا على أنك الركعة ما يخالج أبطل صلاتك إلى ما عدلت خير لك الصلاة متفق عليها من الصلاة قام العياد فعقب مهم ترك لها يا غارب معناها على أنه أنك لا عدلت لك تعود فليس من بس ولا قاش يعطى على الموجتين ما يخسر فيه تم صلي مرة عليك وصلي عليك يا تعود أصرت وجهين. سمعتوا الكلام؟ ايوه ان شاء الله. ما في سؤال ولا نص سؤال ولا حرف من السؤال حرف ولا بداية الا بداية. رسول الله النبي الامين على اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. اولا احبتي في الله اعلن لكم من هنا انني احبكم في الله ولعلكم تلحظون ذلك وجزاكم الله خيرا. شفت كيف قال الشيخ هاي الدروس يا الله كلنا يشريها ويا الله كلنا تعود عنده ولا يا الله مالي كلنا خليها انها ندرس شراه وخليه بنقر الشريط وداها انه يكتبه والله يشري كتابه ويخليه مالي انه يشري كتابه كيف عاد مطروح عنده وقت فترة يفتح يصفح. والله ذاك العلماء قديما كانوا يقولون بئس مستودع العلم القراطيس، وكان الإمام الشافعي وبعضهم كانوا يقولون علمي معي حيثما يممت يتبعني قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. علم رجاج عود متافق معه لا يعود أنه خاتذا شريط شراه وقفر عليه والله أنه كتاب وشراه وقفر عليه وخلاه مطروح، لا بد من ذاك اللي في الشريط نقبضه ونقبض ثمرته ونقراها ونين تفوت الطيب في ذاكرتي ونعودان وهي متافقين إلى أخسر الشريط عقب هذا يلحقني أنا في التحصل عليه، وإلى أما اللي عاد كتاب كان ونحرق والله كارت وقويرات والله خلق له كذا يلحقني هذا في ثم اللي حصل تعليه ثمرته كاملة عاد نحفظها في راسي. هذا سمعته؟ هذا هو هذا باطل، هو النقطة المهمة. والإمام جزاه الله خيرا صنبع افتح الباب حالا وقال لأن التبرعات مزارت متواصلة في هذا المسجد ويا الله رجاج كامل جد يساعد يعمل الله من عنده خمس قيات راجل والله تحت يساعد به إخواننا هؤلاء المجاهدين في فلسطين